شبكة الرواد التميمي تقدم. من يعيش يكبر ومن يكبر يموت، والمنايا لا تبالي من أتى، كم وكم قد درجات من قبلنا، من قرون وقرون قد مضى. من يعيش يكبر ومن يكبر يموت، والمنايا لا تبالي من أتى، كم وكم قد درجات من قبلنا، أيها المغرور ما هذا الصبا، لو نهيت النفس عنه لانتهت، أنسيت الموت جهلا والبلا، وسلت نفسك عنه ونسات. أيها المغرور ما هذا الصبا، لو نهيت النفس عنه لانتهت، أنسيت الموت جهلا والبلا، وسلت نفسك عنه ونسات. نحن في دار بلاء وأذى وشقاء وعناء وعنات، منزل ما المرء به سالما إلا قليلا إن ثبات. نحن في دار بلاء وأذى وشقاء وعناء وعنات، منزل ما يثبت المرء به سالما إلا قليلا إن ثبات. بينما الإنسان في الدنيا له حركات مقلقات إذ خفات، أبت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أبى. بينما الإنسان في الدنيا له حركات مقلقات إذ خفات، أبت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أبات. إنما الدنيا متاع بلغة، كيفما زجيت في الدنيا زجا، رحم الله امرأ أنصاف من نفسه إذ قال خيرا أو سكت. إنما الدنيا متاع بلغة، كيفما زجيت في الدنيا زجا، رحم الله امرأ أنصاف من نفسه إذ قال خيرا أو سكت. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.